الحمد لله البر التواب، والصلاة والسلام على محمد الذي بهر العقول والألباب، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب. أما بعد، فإن الاستنجاء واجب، أي لا بد منه لصحة الصلاة، وذلك من كل رطب خارج من أحد السبيلين إلا المني فإنه طاهر. وأما الخارج الجاف الذي لا رطوبة فيه فلا يجب الاستنجاء منه. والاستنجاء يصح أن يكون بالحجر أو ما يقوم مقامه، أو بالماء أو بهما معا. فإذا أراد الشخص الاقتصار على الحجر أو ما يقوم مقامه، لا بد أن يمسح المحل الذي أصابه الخارج 3 مساحات على الأقل. فإذا أنقى المحل بأقل من 3، لا بد أن يزيد إلى 3. وإن أنقى بالـ3 كفاه ذلك، وإن لم ينق بـ3 لا بد أن يزيد حتى ينقي. فإن لم يرد أن يستعمل الحجر، أجزأه أن يستعمل شيئا يقوم مقامه، وذلك بأن يكون هذا الشيء قالعا ليس كنحو الزجاج والقصب، وطاهرا فلا يجزئ الروث الجامد الجاف لأنه نجس، وأن يكون جامدا فلا يجزئ التراب المتناثر، ولا يجزئ ما فيه رطوبة، ولا بد أن يكون غير محترم شرعا. فلا يجزئ المحترم كورقة فيها علم شرعي، وكطعام بني آدم، أو الطعام المشترك بين بني آدم والبهائم، أي الذي لا يغلب عليه أنه أكل البهائم، ولا يغلب عليه أنه أكل بني آدم، بل هو مشترك بين البهائم وبني آدم، فإنه لا يجزئ. وإذا استنجى بالحجر أو بما يقوم مقام الحجر، يكفيه إزالة العين ولو بقي الأثر، والأثر هو الذي لا يزول إلا بالماء أو بصغار الخزف أي الفخار، فما لا يزول إلا به يعفى عنه. ولا يصح الاستنجاء بالحجر إذا انتقل الخارج عن محل الخروج، يعني إذا انتقل البول عن محل خروجه، أي إذا تعدى البول الحشفة من الذكر، أو إذا وصل إلى مدخل الذكر من الأنثى، أو إذا تجاوز الغائط الصفحتين، أي ما لا يظهر من الأليين عند الوقوف، عند ذلك لا يجزئ الحجر في هذه الحالات 3. وكذلك لو جف الخارج على محل الخروج لا يجزئ الحجر. وكما يجزئ الحجر وحده في الاستنجاء، يجزئ الماء أيضا، لكن إذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. فإذا أراد الاستنجاء بالماء، يسكب الماء على محل الخروج مع ذلك المخرج حتى يذهب العين والأثر، وإذا جمع في الاستنجاء بين الماء والحجر فهو أحسن، ويبتدئ بالحجر ثم بعد ذلك يستعمل الماء. وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على غض البصر وحفظ اللسان، والحمد لله الموجود بلا مكان.